بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بقي معنا من أحاديث رمضان وما يتعلق بحقه بعد بيان المنهج القرآني الكريم لكيفية تشريع صومه وما تبعه من الرخص والمنح الإلهية. يأتي بعد ذلك قيام رمضان، وقيام رمضان أصبح من شعائر الإسلام، وخاصة إعمار المساجد، فهو وإن كان سنة ولكن أصبح شعيرة، ولا يجوز أبدا للمسلمين أن يعطلوا مساجدهم من قيام رمضان. وأصل قيام رمضان جزء من عموم قيام الليل، وقيام الليل فضيلته وآثاره ومشروعيته كلها بدأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمتأمل في هذا الباب يجد مبادرة كريمة عجيبة في أوائل البعثة المحمدية. نجد من أوائل ما نزل من القرآن بعد سورة اقرأ، نجد المدثر والمزمل: يا أيها المزمل ايش؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فنجد في أوائل البعثة هذا التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليل، ثم التجزئة على حسب الظروف وحسب النشاط. ويبين سبحانه بأن ناشئة الليل أي الصلاة التي تنشئها ليلا أشد وطئا، شديدة الأثر والفعالية، وهي التي بها تتقوى على تلقي ما سيلقى إليك من الوحي والقول الثقيل، ثقيلا في تكاليفه، ثقيلا في تحمله. إذا كان قيام الليل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المساعدات التي تساعده على تلقي الرسالة والقيام بأعبائها. ومن هنا نسمع عن الإمام أحمد رحمه الله كلمة يستحي منها كل طالب علم مقصر: عجبت لطالب علم ليس له ورد من ليله. يقول كيف يكون طالب علم ويتعرض للنفحات الإلهية ويتطلب الفتوحات الإلهية وليس له ما يساعده من ناشئة الليل؟ وهذه فعلا، وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إذا استصعبت عليه مسألة مما يفكر فيه وتشكل على غيره أكثر من صلاة الليل، وربما سأله بعض الإخوان ما ييسر عليه التحصيل فيقول عليك بصلاة الليل. فقيام الليل إحياؤه وإحياء لقلب صاحبه، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر ويتودد إلى عباده، هل من سائل؟ الله أكبر. هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ رب العزة في غنى عن خلقه يتودد إليهم بهذا كله، وبأعظم ما يكون الإنسان إليه حاجة سائل. والمسألة للمسكين، والعبد لا شك أنه في جانب الله أشد المساكين. هل من تائب؟ ما في إنسان بعد الرسل إلا وله الزلة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هل من مستغفر؟ فأغفر له. الناس يشبغوا بعد هذا يا جماعة، لكن والله هو التقصير والضعف، وخلق الإنسان ضعيف. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إذا تعار ابن آدم من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يكتب من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مجرد تتقلب في فراشك وتذكر الله بهذا الذكر الخفيف اللطيف تخرج من ديوان الغافلين. إذن قيام الليل بصفة عامة فيه النصوص العامة أيضا، ولكن جاء رمضان بخصوصه وصار له منهج مستقل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يحد لنا صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، ما حدد. ثم جاء الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر كذلك. وفي الأيام العادية في غير رمضان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل الثاني أو الآخر. وهذا كله تدارك لضعف الإنسان الذي لا يقوى على قيام الليل. وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب النشاط والهمة العالية ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فتقول له يا رسول الله أهذا وأنت قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني غفر لي ما تقدم وما تأخر، أترك أزيد شكرا لله على هذا العطاء. ومن هنا نعلم تصحيح مفاهيم الناس في قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر حينما أراد عمر أن يقتل حاطب بسبب رسالته التي كتبها لأهل مكة، ألا أضرب عنقه إنه منافق؟ قال لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهل معنى هذا يعملون ما شاءوا في هوى النفس، ولا يشكرون هذه النعمة ويزيدون في الطاعة؟ لا شك أنهم يقدرون هذه النعمة ويزيدون في الطاعة شكرا لله. فجاء في حق رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وظل الأمر كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدون حد ولا تحديد. ثم جاء عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء عهد عمر، وهناك كان الاجتهاد والدخول في موضوعية قيام رمضان الذي سمي باسمه الخاص التراويح. والتراويح جمع ترويحة يعني استراحة، كانوا يصلون الركعتين ويطيلون القيام فيستريحون بعدها. في بعض الآثار كان يذهب الذاهب ليقضي حاجته ويجدد وضوءه ويأتي ويدرك الركعتين الأخريين. وقد جاء الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن يا إخوان، حدث أن رأينا بعض الإخوة وهم أهل رغبة وديانة يتركون الإمام بعد 4 تسليمات ويكتفون بتلك الـ8 ركعات ويقولون هذا القدر كفاية والباقي لهم لا فيها أسماء، ما في حاجة إلى تسميتهم إياها. فعمدنا إلى جمع تاريخ التراويح في المسجد النبوي عليه السلام أكثر من 1000 عام، كيف كانت تصلى وكيف نشأت وكيف مشروعيتها والحالات والتطورات التي مرت عليها إلى هذا القرن الذي نعيشه. فكانت أول بادئ ذي بدء يقوم الناس أوزاع أفراد فرادى، وفي المسجد النبوي وفي بيوتهم، فكان يصلي الشخص لنفسه أو يجدون قارئا يصلي لنفسه فيصلون بصلاته. ثم صارت تصلى جماعات أوزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هناك. وكان من ليس بحافظ يتتبع الحفاظ، وأيهما وجد أحسن قراءة صلى خلفه. وذلك لعدم تنظيم أو ترتيب إمامة له. ولكن قبل أن يأتي إلى زمن عمر كان صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه، وفي ليلة ذات ليلة صلى بعد أن صلى العشاء طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تضع له حصيرا في المسجد، وقام يصلي. فشعر به أقوام كانوا في المسجد فذهبوا وصلوا خلفه، ثم من الغد خرج أيضا ليصلي، وكان هؤلاء الذين صلوا خلفه ذكروا لإخوانهم وتسامع الناس أن الرسول خرج وصلى وصلى خلفه جماعة فكثر العدد، فلما قام يصلي والعدد كثير شعر بهم فتجاوز في صلاته ودخل بيته، فجاءوا من الغد الليلة الثالثة وقد امتلأ المسجد، فلم يخرج تلك الليلة أي الثالثة، وجلسوا ينتظرونه ليخرج ليصلي فيصلون معه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الناس وقال لعائشة: ما بال الناس، ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى. قالت: وماذا ينتظرون؟ قالت: ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون معك كما صلى وراءك جماعة قبل ذلك. قال: اطوي عنا حصيرك. من جاي؟ فأخذوا ينبهون بالحصى على الباب وما خرج إليهم حتى الصباح، فقال: أيها الناس، ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، كنت أصلي وعارف وجودكم، وما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. حقا بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا في بيوتكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، إلى غير ذلك. وترك صلى الله عليه وسلم أن يخرج للناس. هنا يقول العلماء: بالليلة والليلتين ثبت تشريع قيام رمضان جماعة في المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لما صلى وصلى خلفه جماعة أقره الله على ذلك، والليلة الثانية لما شعر بهم ما عاتبهم وقال ليش جيتم، والليلة الثالثة ما قال لهم ما في شيء، قال لهم: ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يبقى هناك فرضية، إذا بقيت السنية. ومن هنا لما كان زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانوا يصلون ويصلي بهم أبو بكر أو يصلي بهم بعض القراء، ولكن كانوا يقرؤون بالمئين في الركعة، بمئة الآية، بالمئة آية، ويصلون ثمان ركعات. فإذا نظرنا إلى ثمان ركعات بمئة آية بثمانمائة آية فوق سبعة أجزاء، البقرة وآل عمران والنساء 662 آية، فكانوا يقرؤون بهذه الكمية. ولذا كان يقول عبد الله بن أبي بكر: كنا ننصرف وجاه الفجر، كنا نتعجل الخدم بالطعام خشية الصبح، كنا كذا ونتكئ على العصي. فكانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإمامة، وكانوا يصلون بهذه الحالة. لما جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه وكانوا أيضا بعد هذه الأوزاع، وليصلون أوزاعا بهذه الحالة وتطويل القراءة والقيام إلى هذا الحد، فرأى عمر هذا الذي يصنعون، قال أرى لو جمعتهم على قارئ واحد لكان خيرا. فدعا أبي بن كعب وأمره أن يؤم الناس، وجعل سليمان بن حثمة إماما للنساء، ثم أضاف أبا الدرداء إلى الإمام الأول، صاروا إمامين يتناوبان على صلاة التراويح للناس وبثمان ركعات، لكن يقرأ القارئ ما بين الخمسين والستين، ثم زادها 13 ركعة و13 في 55، متوسط ما بين 50 و60 تطلع الى ايضا 5 أجزاء ونصف. ثم طالت المسألة وشق عليهم طول القيام، فدعا بالقراء فوجد طبقات 3، بطيء القراءة ومتوسط القراءة وسريع القراءة، فأمرهم أن يصلوا بالناس 20 ركعة وسريع القراءة يقرأ 30 آية وبطيء القراءة 20 آية ومتوسط القراءة 25 آية. وإذا أخذنا 20 في 30 ب600 آية، فرق 60 آية فقط بين قراءة 100 في 8 ركعات، لكن مع العدد والقيام والركوع والسجود أهون من طول القيام صالب. ثم خرج عمر رضي الله تعالى عنه ومعه فلان ابن كذا بعد 3، ونظر فإذا الناس على إمام واحد وفي نظام واحد ونظام الجماعة، فقال نعمة البدعة هذه. فجاءوا ناس وأخذوا كيف تكون بدعة وكيف نعمة وكيف يزيد عما كان زمن رسول الله 8 ركعات. فنجد أيها الإخوة الإمام ابن تيمية يجيب عن كلمة نعمة البدعة. البدعة لغة كل ما وجد على غير مثال سابق، وعليه قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، أنشأها على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا مستحدث، لا، الرسل قبل مشين. فكل جديد لغة يسمى ابتدع. فعمر قصد الصورة والهيئة، لأنهم يجمعون أن ما كان له أصل في التشريع فليس ببدعة، والبدعة ما لا أصل له في الشرع قطعا ويبتكرها الإنسان من نفسه. وعمر لم يأتي بشيء من نفسه، كونها تراويح وكونها جماعة فقد ثبتت صلاة التراويح جماعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما هناك أنه وحدهم بدل أن يكونوا أشتاتا، لأن مشروعية الصلاة من أهدافها الصلاة جماعة، والصلاة جماعة تجمع الأمة لا أن تفرقها على حسب نغمات الأصوات يميلون مع إيش القارئ حسن الصوت. وظل أمر التراويح على هذه الحالة مدة عمر رضي الله تعالى عنه. جاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يتغير في عدد الركعات شيء، ولكن من المستجدات أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس التراويح في خلافة عثمان إلى ليلة 20، والعشر الأواخر كان ينقطع لنفسه. وفي خلافة علي رضي الله تعالى عنه نصب إماما للتراويح وكان هو يوتر بالناس بعد أن يصلوا التراويح، وظلت هكذا على هذا الوضع إلى ما بعد الخلفاء الراشدين وبنو أمية. وماذا كان حدث؟ هناك بدء التغيير. نحن نعود مرة أخرى مع أولئك الإخوة الذين يقفون عند الثمان ركعات ويقولون هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال أو كما يقول العلماء في الإجابة على ذلك كابن حجر وابن دقيق العيد وغيره، لقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نوعية الثمان كيف كانت، وهي قد قالت أيضا في حديث صحيح ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن ثمان ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن. يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع نحوا من ذلك ثم يرفع نحوا من ذلك ثم يسجد نحوا من ذلك ثم يجلس نحوا من ذلك ثم يسجد نحوا من ذلك، وهكذا في الركعات الثمانية. فنحن نقول للإخوان الذين يقولون ثمان، طيب مرحب، لكن ثمان بثمان ولا ثمان عددا فقط؟ إن كان الثمان مثل الثمان والله جزاكم الله ألف خير وفيكم البركة كثيرا جدا، ولكن نقول ثمان مجرد عدد ونقرأ في الركعة خمس أو عشر آيات ونقول هذه ثمان ما زاد رسول الله عنها، هذا غير صحيح. وشفقة بهؤلاء الإخوة قدمنا لهم تلك الرسالة، ثم وجدنا ويقول للإخوة يرجعون إلى بلوغ العلنين للأوطار للشوكاني، فقد ساق حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها موجود في السنن، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي قط إلا وصلى ست ركعات. فإذا جئنا إلى حديث ست ركعات بعد العشاء وجئنا إلى قيام الليل 8 و3 وتر 11 ورواية ابن عباس 13 10 و3 وتر أو 8 و5 وتر 13 13 و6 كم 19 جاءت إلى 20 التي قالها عمر، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بتلك الثمان الطويلة بركعتين خفيفتين، فأضف الركعتين ل19 يصير المجموع كم 21، وهذه التي فعلها عمر 20 تراويح و1 وتر او ركعتين شفع والاخرى وتر. اذا عمر لم يذهب بعيدا عن السنة في العدد، والعدد لو جئنا وقلنا السورة الكريمة الليلة إلا قليلة نصف أو انقص أو زد تعطي الفرصة لحسب جهد الإنسان. فإذا جئنا ووجدنا الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي يقرون الناس على 20 ركعة، يبقى هذا عمل اتفق عليه الخلفاء الراشدون وأصبح شعارا للناس، من أراد أن يختصر لنفسه فنصلي في بيته، لا أن يأتي مع جماعة المسلمين ثم انخسر عنهم، لا، جئت مع الجماعة ولفضيلتها وخاصة في هذا المسجد النبوي الشريف، صلاة بألف، كيف تحرم نفسك هذا وهو أصل المشروع. وجاء في حديث أنس من صلاته صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يذكرها المروزي، قام بنا صلى الله عليه وسلم ليلة 21 من رمضان إلى ثلث الليل، ما ذكر لنا عدد، ولم يقم ليلة 22، ثم قام ليلة 23 إلى منتصف الليل، ولم يقم ليلة 4، ثم قام ليلة 5 أو ليلة 7 إلى ثلثي الليل. فقلنا يا رسول الله هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ بدم جينا لهذا الحد، كمل الليلة. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. فما دمت جيت مع الإمام وصليت معه أكمل صلاتك معه، لأن نجد الذين يفعلون ذلك أكثرهم شباب ومتحمسين للسنة ورغبتهم كلها رغبة خير، لكن يجب أن يكون الخير مطابقا لعمل السلف. فإذا جئنا إلى هذا المقدار وثبتت مشروعية التراويح وجماعة وفي المسجد النبوي وبتنظيم وترسيم عمر رضي الله تعالى عنه واقتفاء عثمان رضي الله تعالى عنه واقتفاء علي رضي الله تعالى عنه وعامة الصحابة لم يخالف منهم واحد، لم ينقل ولم نقف على أن إنسانا ما كان يترك الإمام لثمان ركعات وينصرف. وإذا وجد أولئك الإخوة أثرا ولو ضعيفا فليتفضل وليعلنه لنا ويبينه لنا لنعذر من يفعل ذلك، وإن شاء الله لن يجد هذا أبدا. إذا أراد أن يقتصر على الثمان فيصلي في بيته، وقد وقع من بعض السنة صلى في بيته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد حدث مني الليلة حدث، اعتبر شيء مخيف. قال: وما ذاك؟ قال: جئت إلى المسجد فمسكني أهل بيتي قالوا: إنك قارئ ولسنا بقراء، نريد أن تقوم لنا هذه الليلة ونقوم معك. فصليت بهم ثمان ركعات. فقال: أحسنت، مدام في بيته هو حر. بعد العهد الخلفاء الراشدين حصل هناك نوع من التجديد والزيادة في هذا المسجد النبوي الشريف، وذاك في أوائل عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله، في أواخر العهد الأموي وأوائل العهد العباسي كان أهل مكة وأهل المدينة على 20 ركعة. فإذا بأهل مكة رغبة منهم في الخير، فكان 20 كم ترويحة؟ 20 × 4 فيها كم؟ 5، 1، 2، 3، 4، 5. فبين كل ترويحة وترويحة فراغ، في هذا الفراغ كانوا يروحونهم بالقدر الذي يمكن ان يجدد وضوءه فيه، وطبعا حيجدد وضوءه في بيته او في محل معد لذلك، يحتاج الى ذهاب وعودة. فكان البعض ممن يجلس في المسجد يقوم بين الترويحة والاخرى فيطوف بالبيت 7 ويصلي 2 ركعات تحية سنة الطواف، ثم يستأنف في الثانية، وهكذا. يبقى كم طواف لهم في 5 ترويحات؟ 4، 1، 2، 3، 4. فنظر أهل المدينة فلم يجدوا عوضا عما فاز به أهل مكة من الطواف والصلاة، فقالوا: صلاة بصلاة، 2 طواف و4 طوافات نجعل للطواف ركعتين. فزادوا على 20 16 ركعة، لأنها 4 ترويحات أو 4 فراغات بين الترويحات الخمسة، وكل واحدة طواف وصلاة. فالطواف ركعتين والصلاة ركعتين، صار 4. فزادوا 4 ركعات بين الترويحتين الأساسيتين، صارت 4 في 4 بكم؟ 16. صارت التراويح في المدينة المنورة 16 زائد على 20 يبقى كم؟ 36. 20 أساس وجاءتها 16 تبقى كم؟ سمعت واحد يقول 26، 36. كانوا يوترون بخمس، مش بثلاث، بخمس. 36 تراويح والخمس وتر، المجموع كم؟ 41 ركعة. وظلت هذه الإحدى والأربعين ركعة إلى ما قبل وقعة الحرة وما بعدها. ووقعة الحرة عام 63 هجرية، إلى زمن عمر بن عبد العزيز، إلى عهد مالك بن أنس، حتى جاء رجل إلى مالك: أتنقص من التراويح من 41؟ قال: لا. وعند المالكية: لا يحق لأهل بلد سوى المدينة أن يصلوا 36 و5 وتر 41، لا يحق للبلدان الأخرى. طب ليش يا مالك؟ قال: لأن هذا من خصوصيات مكة في الطواف وركعتي الطواف، والمدينة وحدها هي التي لها الحق أن تنافس مكة وغيرها لا. فكان عند مالك تصلى التراويح مع الوتر 41 ركعة، ويمنع ذلك في غير المدينة. وظل الأمر على هذا العدد إلى السنة 400 و500 و600 هجرية، إلى أن تغيرت أوضاع العالم الإسلامي وتغيرت أوضاع سياسية، وجاء الفاطميون وبسطوا نفوذهم على الشرق، فأعادوا التراويح في المدينة كهي في مكة، وعادت إلى 20 ركعة في الحرمين. إلى القرن 7 وأوائل 8 ذهب أولئك وجاء غيرهم، وجاء أبو زرعة كما يذكر صاحب كتاب طرح التثريب، وجاء جدي إلى الإمامة في المسجد النبوي، وكان مجاورا في الأزهر ومن سادة علماء الأزهر، وجاء إلى المدينة إماما، فنظر في تاريخ التراويح فأراد أن يعيدها 36 والوتر 5، لكن نظر إلى الخلاف وإلى ما عليه أهل مكة، فجعل التراويح 20 في أول الليل و16 ركعة في آخر الليل. إلى القرن 7 ما كان في تراويح وتهجد، لا، صلاة واحدة، لأنها كانت تستغرق الليل ولا ننصرف إلا وجاه الفجر، ما كان تراويح وتهجد. من القرن 7 وأوائل 8 بدأ التهجد، انقسام 36 من أجل الحفاظ على موافقة مكة في 20. وظلت 36 مقسمة: 20 في أول الليل و16 فيما بعد، إلى أن جاء العهد العثماني زمن الأتراك. ويقول المعاصرون لها: لقد كان ينادى لها في الطرقات والمنارة: 16، يصلون التراويح 20 ثم بعد جزء من الليل ينادون 16 فيعودون الناس. وبعض الروايات تقول كانوا يطوفون في الأزقة بالسعف مشعلة لتضيء للناس أو تبين لهم، فيعودون إلى المسجد النبوي ويصلون 16 في هذا المسجد تتمة للست والثلاثين، وبقي العمل على ذلك إلى اليوم. لكن بدل ما تكون 16 خلوها 10. وسألنا بعض المسؤولين لماذا، قال لعله موافقة لبقية المواقع في المملكة لأنهم يقومون 10، فأصبحت الآن 20 في أول الليل و10 في العشر الأواخر فقط من رمضان، وإلا زمن أبي زرعة طيلة الشهر 20 في أول الليل و16 في إيش في آخره. وبقي الذي عليه العمل الآن 20 في أول الليل و10 في العشر الأواخر من آخر الليل. هذا أيها الإخوة هو حديث التراويح في المسجد النبوي عليه السلام، كما عنونا الرسالة بذلك، التراويح في مسجد النبي عليه السلام، أو التراويح أكثر من 1000 في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول للإخوة مرة أخرى إنها فرصة وسنة، أي سنة الخلفاء الراشدين من حيث العدد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاجتماع عليها، وسنة رسول الله والخلفاء في إطالة القراءة. بقي هنا تساؤل لبعض الإخوان، هناك الحديث أفضل أو خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهل الأفضل أن يصلي التراويح في بيته ومع أهله أو يأتي إلى المسجد؟ ينص على ذلك الفقهاء جميعا، إذا كان حافظا ويقوى على ويصلي بأهله فبيته أفضل ما لم تعطل المساجد. شريطة أن تبقى المساجد عامرة بإيش؟ بالتراويح. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل ذات ليلة المسجد فإذا بالسرج والناس يصلون، فقال: نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وقد شاهدت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كان في بادئ الأمر يصلي التراويح فوق السطوح على بيته في بيته، وإذا كنت قادما تسمع قراءته وأنت عند الباب. وفي أواخر أمره رأيته يصلي هنا مع ليش مع الإمام، فسألته: أراك تصلي التراويح هنا بعد أن كنت تصليها في البيت، لكونها أفضل في المسجد؟ قال: لا، ليس لهذا، ولكن في بادئ الأمر كان نشاط وكانت عزيمة وكان الإنسان يصليها بنشاط ورغبة. الآن تقدم السن وشيء من الضعف، فالإنسان مع المسلمين يتنشط، ويأتي الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلتك. هذا يا إخوان اللي أحببنا أن نريده للإخوة الذين يقتصرون على 8 ويقولون أنها هي السنة، ولكن ما طبقوا الثمان من نوعيتها. تأخذ سلعة أصلية معروفة عند العالم بالأصالة وتروح تجيب سلعة تقليد وقل هذه هي هذه، ما هو صحيح. الشيء الأصيل على أصالته لا يمكن أن يعادل ويوازن بالشيء التقليدي الذي قلد عليه. فنأخذ من 8 فقط ونترك الكيفية ثم نأخذ الثمانية في رمضان فقط ونترك بقية العام، هذا تقصير في حق النفس. ويكفي الحديث العام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كانت قيامه، إذا كانت التراويح في المساجد فيه نشاط وفيه إشعار وفيه تقوي وترابط، يكون هذا أولى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال يسأل عنه أو يكثر سؤاله عن الكثيرين، إذا لم يكن هناك إمام حافظ هل يجوز أن يقرأ لنا الإمام في التراويح من المصحف؟ نقول لا بأس. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب يصلون لنا التراويح. هذا قبل تنظيم الإمام للنساء. عمر رضي الله تعالى عنه وضع إماما للنسوة، لأن صلاة النساء لا تعادل صلاة الرجال بالمئين أو بالثلاثين أو بالخمسين والستين، لأن المرأة تصلي وتنصرف موكرة إلى بيتها، هناك واجبات وهناك أشياء تنتظرها، وبيتها خير له. ومن هنا راعى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون للنسوة إماما مستقلا يخفف بهم وينتهين ويذهبن إلى بيوتهن. حدث في هذا المسجد قبل قليل، كان الظاهرة عجيبة جدا، والآن ما صرنا نراها مثل أول. تعددت الأئمة للتراويح في العهد العثماني، بحيث أن أصبحت بعض الدوائر لها إمام مع جماعتها، وكان بعض الأشخاص أفراد، كما ذكر لي الشيخ حسن أحمد الرفاعي رحمه الله، كان شيخ المسجد النبوي، فلان العبد أو فلان المولد كان كل ليلة يفتتح بالفاتحة ألف لام ميم، يعني يختم القرآن كل ليلة، وهذا عمل فردي. وجاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، وكان يقوم الليل كله بفاتحة الكتاب يرددها ويتأملها حتى تستغرق الليل كله عليه. فهنا إلى هنا الكثرة، القلة، القرآن الكريم، ورتل القرآن ترتيلا. فإذا كان قلة القراءة مع جودة الترتيل قد يكون أفضل للقارئ وللسامع على السواء. فكانت هناك جماعات متعددة، انتهت تلك الجماعات، ولكن الظاهرة التي نتمنى أن نراها كل سنة وأن تدوم ما كان يحدث لبعض الأسر. كان في عهد الكتاتيب قبل المدارس النظامية، وكانت الكتاتيب في المسجد النبوي في مؤخرته باب المجيد، وقد شاهدنا كتاب ابن سالم. ويذكر أهل المدينة ما من مثقف أو متعلم من الرعيل الأول إلا في هذا العهد إلا ومر على هذا الكتاب وتعلم فيه. فكانوا في نهاية كل عام من ختم من الأولاد القرآن حفظا انتظروا إلى رمضان. فبعد أن ينتهي الإمام الراتب من صلاة التراويح يأتي هذا الحافظ ويأتي أستاذه ووالده وأحبابه، فيقوم ويقرأ ويصلي بمن معه من ذويه، ويبدأ بالفاتحة حتى ينتهي بالناس، وأستاذه يستمع إليه، وتكون شهادة له بحفظ القرآن، لأنه قرأه علنا أمام هؤلاء الناس. فإذا انتهى من ختم القرآن ذهب به أهله وأقاموا له حفل تكريم وقدموا له الهدايا وصنعوا الطعام لمن حضروا معه. كانت في هذا سنة حسنة جدا، تشجيع الأولاد على حفظ القرآن وتدريبهم أيضا على الصلاة به. فكنت تجد يمكن تعد العشرة من الأولاد من الصبيان يقرؤون مع شيوخهم ومع ذويهم، هذا في هذا الجهة وهذا به حتى لا يشوش بعضهم على بعض. فكنت تجد ما ينشرح به الصدر أطفال يعني دون البلوغ أو مناهزة البلوغ يحفظون القرآن ويقومون به ويسمع لهم شيخهم ويحضرهم ذويهم. هذه والله كانت مكرمة عظيمة جدا. الآن ما صرنا نرى هذا، أو إن كان يفعلون وإحنا نروح عنهم وندري عنهم الله تعالى أعلم. إذا كانت تصلى التراويح بصور شخصية لغرض سام جدا ولهدف نفيس جدا، وهو تشجيع الصبية على حفظ القرآن. هذا ما يتعلق بهذه الشعيرة في رمضان وفي هذا المسجد النبوي الشريف، وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.